مجان اغفر لي ذنبك. جاي تترجاي اغفر لي ذنبك. ما كفاية أشفت منك وحبك، ما كفاية أشفت منك وحبك. انت فاكر تاني رجالك وعاتبك، انت فاكر تاني رجالك وعاتبك. لا لا دربي أصبح ما مدربا. كنت تحلم بالسعادة، كنت تحلم بالسعادة، وهي ما انت فاكر. هي فيك قيمة مودة، هي فيك قيمة مودة، هي فيك قيمة مودة، هي فيك نبضات مشاعر. أي طارق أي زائر، وشايل هم الدنيا غدا، شايل هم الدنيا غدا، شايل هم الدنيا غدا، شايل هم Yeah. قلبي مفتوح للي أحبك للجمال الأشقى روحي في عمري سحر شبه للجمال الأشقى روحي ورسالة فن ساري تدعو للخير والمحبة إلا قلبك يا حبيبي للسماء أدراك وشبا أخلي بعدك ما هوي.